بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال حدثنا زياد بن خيثمة عن ابن جحادة قال قال ابن مسعود: الدراسة صلاة. وهذا ضعيف فيه انقطاع. الراوي عن ابن مسعود هو الذي قال انه منقطع بينه وبين مسعود. قال حدثنا احمد بن فتح قال اخبرنا الحسن بن رشيد قال اخبرنا احمد بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن صالح الايلي عن اسماعيل بن اميه عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد 70 درجة. وهذا حديث ضعيف. يحيى بن صالح الايلي قال عقيلي عن اسماعيل بن اميه ان اطاع حديث منكره. اخشى ان تكون منقلبه. قال الذهبي: روى عن يحيى بن بكير مناكير وعد هذا منها وروى عنه. قال وحدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن وضاح قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عمرو بن قيس الملائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة، وملاك الدين الورع. المحقق يقول له شواهد، يقول الحديث صحيح اسناده ضعيف، في عضال بين عمرو بن قيس بن الله النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني خلف بن القاسم قال اخبرنا علي بن احمد بن سعيد بن زكريا قال اخبرنا علي بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن ابي المدور قال اخبرنا حبيب بن ابراهيم قال حدثنا شبل بن عباد عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله العالم والعابد، يبعث الله العالم والعابد، فيقال العابد خل الجنة، ويقال العالم اشفع للناس كما أحسنت أدبهم. قال موضوع. قال شبل يعني تعليمهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمة الغبطة إذا كانوا يرون الضعاف تصلح في الترغيب والترهيب، فما بال الموضوعات والإجماع قائم على أنها لا تصلح لشيء. وهذا مما يدلك على أن التجوز في روايات الضعاف في جانب الترغيب والترهيب ذريعة لروايات المناكير، وكثير من الضعاف مناكير وموضوعات. وعلى هذا فالحديث الضعيف المعروف ضعف الذي لا ينجبر لا يصلح لشيء، لا في أحكام ولا في ترغيب وترهيب. هذا هو باب السلامة للناس من البدع بإذن الله عز وجل، إضافة إلى جوانب أخرى. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمة الغبطة ونعمة الهدية كلمة حكمة تسمعها فتنطوي عليها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه إياها تعدل عبادة سنة. ضعيف جدا. لولا أن الكتاب أصل كتاب أصل في الشواهد والمتابعات، وأصل في بابه من حيث يعني ذكر ما هو عليه كما هو، ربما اختصر وحذف منه ما اشتد ضعفه من الأحاديث الآثار، إذ أنها لا تقوم بها حجة، ولكن إبقاؤه على ما هو مع التنبيه على ما فيه من الأحاديث الضعاف والآثار الضعاف، أحاديث الآثار الضعيفة، هذا خير. ونقل العلم إلى أهله إلى طلاب العلم وإفادة مستحق العلم بالعلم أدلته كثيرة تغني عن مثل هذا.